وأمهات نسائكم. الليلة نخلي الدرس كله في الفقه عشان إن دراسة لازم تكون متصلة. احنا تأخرنا. الدليل على هذا قوله تعالى وأمهات نسائكم. يقول أمهات يدخل بها الجدات وإن علونا. يا أخي الأم هي اللي تصير أم. أصبر يا أخي. أمهات نسائكم. فيحرم بالعقد، يحرم على من؟ على الزوج فقط دون أصوله وفروعه، على الزوج فقط يحرم عليه أمهات زوجته وإن علون. وش نسمي أمهات الزوجة؟ أصول ولا فروع؟ أصول. اضرب في الثلاث الآن. عندنا يحرم بالعقد، يحرم بالعقد على الزوجة وفروعه بالعقد وعلى الزوج أصول الزوجة. نقول في باب المصاهرة يحرم بمجرد العقد على الزوج، على الزوج نفسه أصول زوجته وفروعه. تمام؟ يحرم بالعقد على الزوج نفسه أصول زوجته وفروعه. أين؟ أصول الزوجة فقط وفروعه على الزوج. ويحرم كذلك بالعقد على الزوجة، على الزوجة أصول الزوج. ها؟ ويحرم على الزوج فقط أصول الزوجة بالعقد، ويحرم على الزوج فقط أصول الزوجة. الفروع فيها تفصيل يجي. صار اللي يحرم بالعقد ثلاث، أصول الزوجة وفروعها على من؟ على الزوج. وأصول أكثر الله عليك. نعم. خلونا بس نتكلم. يحرم بالعقد، يحرم بالعقد على الزوجة وصول الزوج وفروعه. تمام؟ هذا محكم مضبوط. يحرم بالعقد على الزوجة وصول الزوج وفروعه. تمام؟ هذا محكم اكتبوه ما في شيء. وكذلك يحرم بالعقد على الزوج، على الزوج أصول الزوجة، أصول الزوجة. كم ذولا؟ ثلاثة. هؤلاء يحرم يثبت فيهم التحريم بالعقد، يثبت فيهم التحريم بالعقد. من بقي معنا؟ باقي معنا فروع الزوجة. فروع الزوجة ما يحرمون على زوجها إلا بالدخول، إلا بالدخول. ما يكفي العقد وحده، لا بد من الدخول وهو الجماع، لا بد من الدخول وهو الجماع. ما نجماع؟ طيب. ولهذا قال المؤلف ويحرم عليه أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول. بنتها وش بنتها؟ فروعة بفرع. وبنات أولادها فرع. وقول بنات أولادها يشمل بنات الأبناء وبنات البنات، لأن الأولاد إذا أطلقت شملت البنين والبنات. إذن هذا هو الذي وحده ينفرد عن الثلاثة. كيف ينفرد به؟ لأنه لا بد من الدخول وهو الجماع، اللي هو فروع إيش؟ فروع الزوجة على من؟ على الزوج. لا بد فيه من الدخول. الدليل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربائبكم، من هم الربائب؟ بنات الزوجة وإن نزلنا، بنات الزوجة وإن نزلنا. لكن لاحظوا الآية الكريمة، نشوف نحن اشترطنا

عرفتم لا؟ ما هو استناد إذا قال قائل هذان حكمان متناقضان؟ فقال لها احتجبي منه، احتجبي منه. أولا إذا كيف تحتجب منه وهي أخته؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، فنعمل بالاحتياط. وهذا يا جماعة، ومع أن بعض أهل العلم قال في قصة سودة إن مين من باب الاحتياط، من باب إعمال الدليلين، من باب إعمال الدليلين، يعني عندنا دليل وهو فراش يوجب أن تكون أختا فهو أخت، وعندنا دليل قرينة يوجب أن لا يكون أقلها وهو الشبه فلا تكون أختا. لكن هذا وإن كان لا شك أنه أصلا وهو إعمال الدليلين، لكن إعمال الدليلين مع التناقض فيه نظر، لأن إعمال الدليلين ما يتأمن من الدليلين. فعندي أنهم من باب الاحتياط، عندي أن قضية السودة من باب الاحتياط وليست من باب إعمال الدليلين. ولكن يبقى لماذا لا نقول في هذه المسألة بالاحتياط؟ تبين لي بعض التأمل والتدبر أن كلام شيخ الإسلام ما يحتاج إلى احتياط فيه، ما يحتاج إلى احتياط فيه، لأن النصوص واضحة في أن قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيه أم الزوجة من الرضاع وبنتها من الرضاع، وكذلك أبو الزوج من الرضاع وابنه من الرضاع. ولكن من أراد أن يحتاط ويعمل ما في مانع، إذا كانت الأمور مشتبهة عليه فلا مانع أن يحتاط، يأخذ بقول هذا وبقول هذا. والنساء كثير، ما خلق الله إلا على المرأة هذا، والله أعلم. فإن دانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. فإن دانت الزوجة، الزوجة المعقود عليها، ومعنى دانت أي طلقها زوجها إما طلاقا دائما وإما طلاقا لا عدة له، يعني هي تبين إما بكونها لا عدة لها وإما بكون الطلاق دائما، بكون الطلاق دائما. مثال ذلك، رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما رأيكم؟ هذه تبين بمجرد الطلاق لأنه ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. ثم أما الصورة الثانية، تزوجها ودخل عليها ولم يدخل بها بل طلقها قبل أن يمسها، عليها عدة ولا لا؟ عليها عدة على المشهور عند أهل العلم، ومثلا فيها خلاف، لكن المشهور أن عليها عدة لأنه استباح منها ما لا يباح لغيره وهو الخلوة، فعليها العدة. لكن ربما تبين، متى تبين؟ إذا انقرأ العدة بانت، إذا انقرأت العدة بانت. المهم أنه إذا لم يدخل بالزوجة وطلقها أو ماتت هي قبل الدخول أبحنا. وقوله بعد الخلوة لها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. بعد الخلوة، لا بعد الخلوة، أو ماتت بعد الخلوة، لها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فإذا ماتت قبل الخلوة يباح لها ولا لا؟ فهمكم ما فهمتم الموضوع. تزوج رجل امرأة ولها بنت من غيره، تمام؟ طيب